هنا القاهرة وأخلق لنا مع الغمامة هدى عمار. غنت هدى عمار أغنية بالذوق والمحايلة. هنا القاهرة مستمعين العزاء، بكل الحب نشكر الزميلة فاطمة طعيمة التي كانت معكم من 11 وحتى الآن. أما نحن فسنسعد بصحبتكم من الآن وحتى 5:30. وما زلنا معكم مستمعين العزاء، والتسامح والمحبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. مستمعين العزاء، بالأمس تساءلنا، هل فكرتم من تتسامحوا معه ومن تبدأون معه بالمحبة والتسامح في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ واليوم ونحن في أول أيام عيد الأضحى المبارك نتساءل، من تسامحت معه وبدأت معه بالمحبة فعلا وبدأت وكانت البداية من اليوم؟ نحن في انتظاركم عبر 44 06، ومن بدأتم معه فعلا اليوم بالتسامح والمحبة. وهذه موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز، انها موجات البرنامج العام من القاهرة. ونحن بالطبع سعداء بصحبتكم من الآن وحتى دقات الخامسة والنصف. على هندسة الهواء رامي عبد المنعم، ومن أسرة المذيعين تنسيم البدراوي. مستمعينا الأعزاء، نبدأ اللقاء، فتواصلوا معنا عبر 4406. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أعزائي مستمعي البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، وكل عيد أضحى وأنتم بألف خير. يا مسعد الحجاج يا هلاه، يا مسعد الحجاج يا هلاه، والله لا يا حج معاه، والله لا يا حج معاه. نحتفل هذه الأيام بحلول عيد كبير وكريم وجليل وعزيز على قلوب كل المسلمين في كل أرجاء العالم. إنه عيد الأضحى المبارك لعام 1430 من الهجرة، الموافق لعام 2009 ميلادية. إنه عيد الفرحة بإتمام مناسك الحج في رحاب المشاعر المقدسة. إنه عيد النحر تحقيقا لأمر الله عز وجل، وعيد المشاركة والتكافل والتعاطف مع الفقراء والمساكين والمعوزين. ندعو الله عز وجل سبحانه أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يعيد حجاجنا غانمين سالمين متقبلين بإذن الرحمن. إنه نعم المولى ونعم النصير. ونبدأ منوعاتنا الدرامية الليلة بهذه الحلقة من برنامج ذات يوم. هذا البرنامج وهذه الحلقة تحكي قصة سيدنا إبراهيم وولده البكر سيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، تأليف محمود شعبان وإخراج فايز حلاوة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم Thank you.

رايح اصلي الفجر وادعي واسال رب انه يلوني اني احج العمده يا فاطمه والارض الكعبه يوصلني. علشان الحق ورق القرع هتقدم يا احمد يسيب. ايوه وهي دي اجمل متعه. خدني يا صاحبي معاك اتقدم بطلب حلو وربنا يكرم. حياتنا تاني هتبدأ. وجهك طالعين كده واك الى الحرم سايرين من غير حريق او تاك يا دوب كفلك فيك لا في ذهب ولا عفو الكريم قصدين حفيظ على الاشواق يا مخوف كلنا وحياتك هنصلي سنة الاحرام ايوه ان شاء الله يا حاج ان شاء الله زي ما قلت يا اخوي تمام الحجر الذي وزنفناها بسم الله ونطوف سبعة اشواط خمسين لوجه الله للحجر بوس الرسول بات دي الهمسه في دروسه صارت لنا كلنا اتبعني يا صاحبي وانت هنا جنبي راح ندعي ونصلي في مجام خليل ربنا وبالصفا نسعى للمروه والنبي وحنملى من زمزم الميه والعذب من زمزم لا يا وهدان مش حنسى وانت اكيد برضو مصمم تاخد وياك الاحباب وبحبك منهم تتقدم يلا بسرعه يا حجاج نعبر ونسير الى مينا ولا نتاخر على مينا رايحين وخيمنا منصوبه بدمع العين والخطوه مكتوبه يا ارحم الراحمين الرحمه والتوب يا ارحم الراحمين الرحمه والتوب على منا رايحين شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أنت منا حداد يا حج في الثامن علشان تروح عرفات متهني وآمن من بكرة وهي الشمس يوم تاسع الحجة هنكون بأطهر نفس ماشيين على السكة طلعين جبل عرفات فايتين منى ومكة بأمنية وحنين وقلوبنا متسمة والخلق بالملايين في الحر والزحمة شايفين يا أحمد نور حوالين جبل رحمة

بتقول ايه لاجل ما نعرف نعمل ايه. رمي جمارك لو متعجل هما يومين ادعي وتتمنى، او في ثلاثة لو هتأجل ونويت انك يوم تستنى، وهترمي في زوال الشمس سبعة وسبعة وكمان سبعة، بعدها ترمي زي القبل جمرة بجمرة رمي متابعة. طب قول لنا نعمل ايه بعد ما هنتم الجمرات؟ هتروح مكة لاجل تودع وتطوف زي اليوم الاول، وتدعي ربنا يوم ترجع تاني الحج البيت وتقلبي. بعد ما نولع الكعبة وضياء، وقبل ما نرجع هنزور مقام طه، بالروضة هنصلي وباللهفة هنخلي الروح ضياء منها والصدر والنمي. خلاص يا حاج احمد عقبالهم الاحباب، ارفع ايدك واحمد المنعم الوهاب. العقل يا وحدان والقلب منذ الان ملهمش نوم تاني من بعد ما هداني لنوبة الصحان، وان شاء الله مبرورة الحجة من الرحمن. راجعين يا حجاجنا وقلوبكم الجارحة، ولسه عالوجنا بقية الفرحة، من حجكم المبرور زي الوالد عيدي، وقدام كفر مغفور عصرنا سلمين. مبروك عقبالنا بالفرض والسنة، مبروك 200 مبروك، وابنك وابن اخوك بالقلب لما رأوك على الايمان حسدوك، والطاعة هي الجاه علشان كده وعدوك عنك يخملوك زيك وزي ابوك، ولا مرة ينسوا صلاة يا حد بيت الله يا حد بيت الله. شكرا يا احبابنا، الله يخليكم وحندعي مولانا من فضله يعطيكم. كنتم مع ضيوف الرحمن. حبيبنا خلاص بطل الجمال الدار، والفرح لم منا والذي الأمار بالحب والإخلاص، خلوا الليالي نهار عدها يا رب الناس علينا يا غفار. التأليف والأشعار أسامة درويش، الموسيقى والألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام، البطولة الغنائية ريهام عبد الحكيم غسي الشفيق. حبيبنا خلاص وصل الجبال الدار، والفرح يمن الناس ورزق الأنهار، الحب والإخلاص خلوا الليالي نهار عيشها يا رب. الأداء الدرامي أحمد بدير، أحمد راتب، جمال إسماعيل، وفاء سالم، عبد الوهاب خليل، خالد الذهبي، زايد فؤاد، ومحمد محمود، مع الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. حبيبنا خلاص وصل الجمال الدار،

بس اوعى يا حبيبي يا كمال تقول لبابا. لا لا يا ماما، هو انا صغير ما انا عارف. من نبي حرفك وصينك يا حبيبي. قول لها بقى هيقول لي على ايه بس يا ام كمال؟ مش خروف زي بقيه الخرفان؟ لا بس على وزنه وعلى ثمنه وعلى مصاريف اكله وشربه لغايه ما يجي العيد يا اختي. اسر الكلام يا ست ام كمال. عاوزين مني كام؟ بصراحه بصراحه كده ادفعي 4 جنيه مره واحده. امال مرتين؟ طب واذا ما كانش معايا غير 3.5؟ هو احنا هنفصل بعض يا ست دوله؟ ما هو كده كويس يا ماما، احنا مش جايبين 7.60 جنيه. جواد جواد واكله وشربه في الاسبوع اللي فاضل مش هيتكلف اقل 40 قرش؟ ده انت يا واد اللي قايل لي بلسانك، ولا كنت يا واد بتصمصر عليا؟ خدي ادي 3.5 اهم، ولما تبقي تعوزي حاجه زياده ابقى ادفعلك. ده انا سامع حس حد طالع، يكون في يوسف. لا استني يا اختي، روح يا كمال، روح يا ابني يا حبيبي، شوف اللي طالع على السلم، ان كان في يوسف قول له طنط عندنا. لو النبي مش حابه اقواله، اذا كان هو انا هطلع معاه، يكون عاوز حاجه ولا محتاج؟ على كيفك يا ست دول. ها هو يا كمال؟ ايوه يا ماما، عم يوسف. الحمد لله، عن اذنكم بقى خليتكم بعافيه. الله، مش هتشوف الخروف يا بن؟ خليه اليوم الذبح. كل سنه وانت طيب يا كمال. مع السلامه يا تعالي يا ست ام كمال نصفح سمك. يكفي تكون قبضت النهارده. ايوه يا ستي، قبضونا النهارده علشان العيد. تعالي نفضيني، تعالي. ايه مش بس اما اعمل لك القهوه؟ تعالي الاول شطبي على جيوبي وخلي القهوه لبعدين، القهوه ما طرتش. انت بس شاطر في التريقه يا سي عبدو. يا اخويا احمد ربنا ان معاك واحده زي ما فيش ملين بيضيع منها على الفاضي. واحده؟ مفهوم مفهوم، زي دفتر التوفير. حفظنا الاسطوانه خلاص. الاصل تعالي اتفضلي، ادي ايجار البيت وادي اجره النور وادي. يا اخويا اديني الفلوس كلها مره واحده، انت هتنقطني قرش في قرش. ما هو علشان تبقي مستلمه العهده بالكامل. خدي يا سكي. الله، امال فين فلوس اللحمه يا سي عبد؟ يا اخويا كل سنه وانت طيب، انت ناسي اننا داخلين على العيد ولا ايه؟ لا مش ناسي يا ستي. طب خلاص دايمني على ثمنها. ثمن ايه؟ الشحن. ما خلاص يا ستي دفعته. دفعته؟ دفعته لمين يا سعاد؟ في الجزار، عشان اتفقت انا وحسنين افندي نشتري خروف شركة. حتى عيد الفلوس اللي معاكي هتلاقيها ناقصة حساب الجزار. بتقول ايه؟ ما هو احسن واوفر، انا وحسنين افندي زميلي اتفقنا هياخد نص الخروف وانا النص التاني. من غير ما تقول لي يا سعاد. انت مش عاوزة لحمة العيد؟ انا قلت السنة دي ناخدها مضمونة. ايوه لكن انا. يا كمال يا كمال. ايوه تعالى يا ابني. عاوز حاجه يا ماما؟ روح يا كمال للحاج جمعه الجزار اللي بناخد منه اللحمه وقول له. استنى يا كمال عندك، انت عاوزه تعملي ايه؟ يقول له يلغي حكايه نص الخروف دي، اصل انا عامله حسابي على حاجه تانيه. ازاي بس يا سميره؟ والاتفاق اللي انا متفقه مع حسنين افندي. الغيه يا اخي، هو احنا لاقيين الفلوس علشان نبعزقها ونرجع نشتكي ان الفلوس ما بتقضيش؟ يا ستي انت بعزقه وبس. بس يا سي عبدو، يعني اطلع قدام الراجل ايه؟ هتطلع عاقل وحكيم. المساله مساله تدبير، تقدر تعتذر له باي عذر. انا اقول لك يا اخويا، قول له مثلا انك رجعت البيت لقيت سي عبد الحميد اخوك بعت لك خروف من البلد، وشوف حد تاني يحل محلك في الاتفاق، واديني والنبي يا اخويا انا الفلوس ادبر حكايه لحمه العيد دي. يا راجل احنا مش متفقين ان البيت يكون لي انا، وما دام لحمه العيد من مستلزمات البيت يبقى انا اللي اتصرف فيها. يا اخويا النبي تحمد ربنا ان معاك واحده زي قلبها عليك، واحده زي دفتر التوفيق. عارف عارف يا ستي، انا اتفقت عليها وخلاص، ارجع في كلامي على نص خروف. يا سيدي المساله تدبير، اسمع بقى. انا اصلي يعني انا اصلي بصراحه شاركت على نص خروف، تروح تشارك انت على نص خروف ثانيه يا سي عبدو؟ يعني انت مش عاوزه نص الخروف بتاعي والسلام؟ شفت الطريقه واتصرف فيه يا ماما. بس هو هيعمل ايه؟ انت يا كمال. الله، تعرف كل حاجه. بيقول لك ارتبط بك النوع. واحنا يعني يا ابني اللي ما ارتبطناش وشاركنا؟ ده احنا دفعنا خلاص، وانا حبيت اعملها مفاجاه ليك يا ابو كمال، مفاجاه في العيد علشان تعرف قد ايه انا مدبره. يا ستي ما تقولي كده من الصبح، الحكايه بسيطه، انا هشوف صرفه في الموضوع ده. ها هتعمل ايه؟ انت مالك؟ انت مش عليكي تاخدي ثمن المفاجاه اللي حبيتي تعمليها وخلاص؟ ماما ايه؟

خروف العيد تمثيلية فكاهية من تأليف نعمان عاشور وإخراج أنور عبد العزيز. وبعد مستمعين الأعزاء، كانت هذه حلقة خاصة من المنوعات الدرامية احتفالا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406، والتسامح والمحبة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا لأبو منا من عين شمس، تقول أن التسامح من شيم الكرام، فندعو الله أن يسامحنا على ما فعلنا ويجعلنا من أهل الجنة، اللهم تقبل. شكرا أيضا للمستمع صلاح محمود من الإسكندرية، يبدو أن المستمع كان يعني إلى حد ما منقطع عن استماع البرنامج العام، ولكنه عاود وتصالح، يعني نرجو أن نكون عند حسن ظن المستمعين بنا. شكرا أيضا للمستمع حسن إناوي من مناجم الواحات، ونشكر أيضا المستمع عصام بكر من 15 مايو حلوان، ومستمع آخر رقم تلفونه 692. مستمعين الأعزاء، ما زالت الدعوة مستمرة معكم، والتسامح والمحبة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. حالة الطقس. مستمعين الأعزاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة صورة 15 العظمى 23، الإسكندرية 15-22، شرم الشيخ 18-26، وأخيرا حلايب وشلاتين 22-28. مستمعينا الأعزاء، نذكركم مرة أخرى بأننا في انتظار المزيد من رسائلكم القصيرة عبر 4406، والتسامح والمحبة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. وبالطبع مع التسامح والمحبة، الحياة حلوة. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أرغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أرغامها، ارقصوا غنوا وانتم همها، الحياة حلوة الحياة حلوة. الحياة وردة ليل رعاها، الحياة مرة واحدة نحياها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، ليه نبقى

مع أيام عيد الأضحى المبارك. وعيد البشاير نسمع إليها الآن من سيد إسماعيل، الكلمات مرسي جميل عزيز، والألحان عبد العظيم عبد الحق. بشاير بالحبيب هلا تقول للموتين يا الله، بشاير بالحبيب هلا تقول للموتين يا الله، على المختار حبيب الله حبيب الله. Thank you. بشرى مسكينة بيوم عودة محبينة بتاعتي البشرى مسكينة مسكينة بيوم عودة محبينة بتاعتي البشرى مسكينة مسكينة بيوم عودة محبينة بتاعتي البشرى مسكينة مسكينة يوم عودك محبينة بتاعتي البشرى مسكينة يوم عودك محبينة نقيم الفرح وسرينا نقيم الفرح عيد البشير أنشدنا السيد إسماعيل الكلمات مرسي جميل عزيز والألحان عبد العظيم عبد الحق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا التلبية للحاج هي إجابة نداء الله عز وجل، وقد كان الذاكرون حين يصدعون بالتلبية يساورهم الرجاء أن يكونوا مقبولين ويخامرهم الخوف والخشية من أن يقال للواحد منهم لا لبيك ولا سعديك. فإن كنت حاجا أخي المسلم فكن بين الرجاء والخوف مترددا، وعن حولك وقوتك متبرئا، وعلى فضل الله وكرمه متكلا. فإن وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: حج علي بن الحسين رضي الله عنهما، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: لما لم تلبي يا سيدي؟ ولماذا تعتريك هذه الرعدة؟ أخشى يا أخي أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كنت مع أبي سليمان الدراني رضي الله عنه حين أراد الإحرام فلم يلبي حتى سرنا ميلا، فأخذته الغشية ثم أفاق وقال: يا أحمد، إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام مر ظلمة بني إسرائيل أن يقلوا من ذكري، فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة. ويحك يا أحمد، بلغني أن من حج من غير حله ثم لبى قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك، فما نأمل أن يقال لنا ذلك؟ ويتعين على الملبي وهو يرفع صوته بالتلبية إجابة لنداء الله عز وجل إذ قال: وأذن في الناس بالحج، يتعين عليها أن يتذكر نداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور، ويتذكر ازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه وتعالى، منقسمين إلى مقربين وممقوتين ومقبولين ومردودين، ومترددين في أول الأمر بين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات، حيث لا يدرون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا. اللهم لك الحمد حمدا مع حمد كل حامد، وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر، حمدا لا ينبغي إلا لك ولا يتقرب به إلا إليك، حمدا يستدام به الأول ويستدعى به دوام الآخر، حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعافا مترادفة، حمدا يعجز عن إحصائه الحفظة ويزيد على ما أحصته في كتابك الكتبة، حمدا لك يا الله يوازن عرشك المجيد ويعادل كرسيك الرفيع، حمدا يكمل لديك ثوابه ويستغرق كل جزاء جزاؤه، حمدا ظاهره وفق لباطنه وباطنه وفق لصدق النية، حمدا لم يحمدك خلق مثله ولا يعرف أحد سواك فضله. اللهم اجعل لي نصيبا أنال به حظا من رضوانك، ولا تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك، وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك يا الله. عفوا مستمعينا الاعزاء لهذا الخطا الفني، ونرجو مستمعينا الاعزاء ان تسعدوا دوما بكل ما نقدم لكم من فقرات وبرامج واغنيات عبر موجاتنا من القاهره. شكرا ايضا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمه الرسائل القصيره 4406. نشكر المستمع محمد البنا من بلقاس باهليه، ونشكر المهندس كمال عبد العزيز وسامية، والمستمع